احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي طريق النور. كثير منا لا يهتم بقيمة الوقت، والوقت هو الرصيد الأساسي للإنسان. وعندما نسأل يوم القيامة نسأل عن أمور أربعة، منهما سؤالان عن قيمة الوقت، عن عمره فيما أفناه والشباب فيما أبلاه. العمر والشباب سوف نسأل عنه. قيمة الوقت أنا أريد أن يعني أحسب معكم، لأن دائما أنتم تلاحظون في شهر رمضان أنه يمر سريعا. لماذا؟ أسرع من غيره. لماذا؟ لأنه محسوب. كيف يعني محسوب؟ يقول لك يا فلان مر كم يوم من رمضان؟ يقول له 9 أيام، وبعدين مر كم يوم؟ 14 يوم. مر كم يوم؟ لك فضل 10 أيام فقط. إذن لأنه محسوب. فلو حسب الإنسان عمره كما يحسب أيام رمضان لانتبه وأعاد تصحيح خطواته. تعالوا كده نحسب، واحد عاش في الدنيا 60 سنة، كيف يقضي، كيف قضي وقته، الوقت بتاعه كيف قضي في خلال 60 سنة دول؟ لو انه نام في 60 سنة كل يوم 8 ساعات يبقى اذا نام 20 سنة. خلي بالك بس من الحسبة، اللي عايز يجيب ورقة وقلم محسوبة، يعني اللي عايز يجيب ورقة وقلم ويكتب خلفها 8 ساعات نوم ادي 20 سنة، وتمن ساعات عمل ادي 20 سنة اخرى. يا الله، يبقى الساعات العمل مع النوم ادي 40 سنة. باقي كم من 60 يا بطل؟ ها ويا بطلة ايضا، ها يا ابطال، كم باقي؟ باقي 20 سنة. يعني اخدت منهم 20 سنة نوم و20 سنة ايه عمل. طيب لو ان سبحان الله هوعد على مائدة الطعام 3 وجبات او وجبتين في رمضان، وجبات رمضان يمكن تطول شوي، لكن في 3 وجبات، يعني لو قعدت انا كل يوم نصف ساعة فقط على وجبة طعام في 3، ادي ايه؟ ادي ساعة ونص. دي كده تساوي كم في 60 سنة؟ 3 سنوات و7 شهور. يبقى انا قاعد اكل في الطبق 3 سنين و7 اشهر. خلاص؟ وبعدين هقول لكم على الحسبة في الاخر. طيب شوية مكالمات في اليوم ساعة، ساعة بس، عارف الساعة دي في خلال 60 سنة تعمل 2.5 سنين. يبقى انا اتكلم في الهاتف 2.5 سنين، طبعا يعني 30 شهر، يعني زي بالضبط حمله وفصاله 30 شهرا، ده بقى مكالماته في التليفون 30 شهرا. تخيل مكالمات فقط، ده انا بتكلم على ايه؟ على مستوى الاقل. طيب دردشة مع صاحبك، مع مش عارف ايه، في العمل في غير العمل، دردشة في هنا هنا، دي لما تعمل فيها الدردشة دي ساعة كده ولا ساعة ونص كل يوم، تجد ايه؟ تجد انت مجمع 5 سنوات دردشة. راكب طائرة، راكب قطار، راكب سيارة، راكب ماشي في الطريق، التقيت واحد صاحبك في اي مكان، الدردشة دي تقضي ايه؟ 5 سنوات. اعزك الله لو ذهبت الى قضاء حاجتك في دورة المياه كل يوم نصف ساعة فقط على مدى اليوم كله، دي تعمل سبحان الله ما يقرب من سنة وعدة اشهر. تمام؟ طيب لما توعد مع الاولاد، اذا كنت يعني بارك الله فيك من النموذجيين الذين يراهم الاولاد ويكتشفوا ان اباهم ما زال على قيد الحياة او امهم سبحان الله، فلما توعد مع الاولاد نصف ساعة كل يوم هذا ايضا سنة وايه وسبحان الله وثلاثة اشهر او 4 اشهر. لما تجمع الحسبة دي كلها من 60 سنة تكتشف ان دي تساوي 58 سنة، 58 سنة و9 أشهر. بقي لك من 60 سنة 1 سنة و3 أشهر. أنا ما حسبت لك زمن الطفولة اللي احنا ما كلفنا فيها، اللي هي 12 سنة الأولى، أين ذهب عمرك؟ أنا عايز اليوم راجع حساباتك، قل يا الله أنا أنام 20 سنة وأهدر وقت في المواصلات وفي التليفونات وفي الدردشة 5 سنوات و7 سنوات و3 سنوات في الاخر او ما يخرج من 4 سنوات في الاخر وهموم اخرى. ده انا ما كلمتك عن ايه؟ عن انك جلست امام الشاشة الفضية ولا الذهبية والصغيرة والكبيرة دي، يعني دي اعذرك الله لوحدها. ما كلمتك عن النت واولادك في البلاي ستيشن والمش عارف محطه اللعب والكلام إيه هذا. ما تكلمنا عن، احنا نتكلم عن اساسيات في الحياه جمعت من 60 سنة 58 سنة وعده اشهر. انت مغبون في عمرك. ليه مغبون؟ ظلمت نفسك في ايه؟ فانك ضيعت عمرك هباء منثورا، ضاعت 60 عاما دون ان لا الفت كتاب ولا ربيت ولد على كتاب وسنه ولا حفظت من القران شيء ولا عملت زوجتك بما يرضي الله ولا اثرت في المجتمع وتركت خيرا ولا تركت سبحان الله العظيم شيء مشروع خير صدقه جاريه بعد ان تموت. فكل العمر ضاع هباء منثورا دون ان تنتبه. وبعدين اول ما ياتي ملك الموت يا رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. اذا كارثه الوقت اننا نضيعه تضييعا عجيبا. ولذلك انا ارى ان المسلم يبدا يضبط مواعيده مع اخوانه، يقول اقابلك بعد صلاه العصر، اقابلك بعد صلاه المغرب، اقابلك بعد، بلاش حكايه قابلني كده فتره المساء. يعني ايه فتره المساء؟ ايه فتره المساء؟ تطلع المذيعة الساعة 1 بالليل تقول نبدأ الآن السهرة. طب ان شاء الله ما تبدأ بإذن الله السهرة، احنا ننام متى ونستيقظ ان شاء الله نصلي الفجر متى بإذن الله؟ يعني اتقوا الله فينا. ففي مشكلة عجيبة قد ألفناها وهي إهدار الوقت وتضيعه، وكأن هذا الوقت ليس وقتا. الوقت هو الرصيد الأساسي للإنسان، والمسلم إنسان منضبط مع هذا العمر حتى يقضي وقته في طاعة الله. أحد الصالحين كان يأتي بالخبز وسبحان الله العظيم يعني يفركه هكذا ويبتلعه، يسفه سف زي السفوف كده ويشرب عليه ماء. يقول يا إمام، يقول بين المضغ والبلع قرأت 50 آية، مش عايز أعطل وقتي، أنا عندي وقت والوقت ده مهم جدا، فعشان أبتدي أبتلع وأمضغ لا أنا أبلع على طول وبعدين إيه دي أعوضها ب50. يا الله، فهو حريص على الوقت، حريص على الوقت. ونحن يضرب بنا المثل للأسف مع أن إحنا مسلمين منضبطين بأوقات. يعني انت لو افطرت في رمضان قبل غروب الشمس بدقيقة ضاع اليوم كله، ما ينفعش. لو رحت وقفت على عرفة غير يوم التاسع من عندك من الفجر لغاية الغروب، وقفت في اي يوم تاني لم يقبل حجك. يعني عندنا توقيتات، الوقت مهم جدا، الانضباط مهم جدا في الاسلام، لكن لماذا يأخذ الناس علينا اننا اساتذة في خلف المواعيد؟ الحرفيين، خلي واحد حرفي يشتغل عندك، يعمل لك يتن لك يصبغ لك جدار ولا يصلح لك سباكه، ولا ايوه ان شاء الله بتخلص يا استاذ في 3 ايام. هو من 3 سنوات ما خلصها، البيت قدم واوشكنا نبيعه والرجل ما. لماذا؟ لاننا لا نقدر قيمه الوقت، ولاننا لا نقدر قيمه الوقت اصبحنا الامه رقم 190 بعد ما كنا امه رقم 1 على مدى 1000 عام منذ نزول اقرا الى القرن العاشر الهجري. كنا الدولة الاسلامية كانت رقم 1 في العالم، الان بتصنيف الامم المتحدة انظر الى وضعنا. لماذا؟ لان كل واحد منا لا يقدر قيمة الوقت. نحن نريد ان نضبط اوقاتنا وان تكون اوقاتنا في طاعة الله عز وجل، والا يضحك علينا الشيطان او شيطان النفس او الهوى او النفس الامارة بالسوء او رفقاء السوء بتضييع اوقاتنا. بلاش قضية اقعد يا عم ساعة الحظ لا تعوض، خليك يا عم انت سبحان الله هتكتئب ليه، خليك كده نقعد شوية يا عم. الوقت كما كان الصالحون يقولون اوقف الشمس، انت عايز اقعد معك شوية؟ طب خلي الشمس تقف. الشمس لا تقف، الارض تدور والشمس تدور والليل والنهار والصيف يجي وبعدين الشتاء والربيع والخريف والاشهر اللي تتوالى وتنزع البركة من الوقت، ويصير العام كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم ان يتقارب الزمان تلاقي رمضان جه. يا خبر رمضان ده لسه رمضان اللي فات ما مر عليه الشهر، لا ده مر عليه 11 شهرا وجاء رمضان الذي يلي ورمضان الذي يلي ونحن كما نحن. انا اريد ان نهتم بقضية الوقت. الله يرضى عنك، اكتب هذه امامك وانظر فيما تقضي يومك. ايه اللي انت استفدت به من اليوم؟ ايه اللي انت عملته تقترب به من الله؟ ايه اللي انت عملته تعمل همة كي تربي اولادك على طاعة الله وتترك لنا ولدا وللمجتمع ولدا يكون صدقة لك ويدعو لك بعد ما تكون نافع في الحياة. احبتي في الله، نسأل الله ان يبارك لنا في اوقاتنا وان يبارك في اعمارنا جميعا وان يختم لنا ولكم بالصالحات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.